يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن ربك